عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس شرح كتاب الإيمان من صحيح الإيمان مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي أبو عبد الرحمن ثقة حافظ فاضل، توفي سنة 34 و200، لقب بدرة العراق. قال حدثنا أبو خالد، محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد، قال مسلم يعني سليمان بن حيان الأحمر الأزدي الكوفي، توفي سنة 90 و100 وله 74 سنة، صدوق يخطئ. صدوق يخطئ يعني اختلف في حديثه، وهو أقرب إلى التضعيف. من العلماء من يقول إن صدوق بالنسبة لابن حجر إذا قال صدوق يخطئ يقول هو ضعيف إلا فيما أتقنه، بعضهم يقول هو حسن إلا فيما أخطأ فيه، أما إذا كان يخطئ كثيرا فهذا الذي يضعف. لا، درجته أعلى من المقبول، نعم لا شك ولا ريب، يعني هو يخطئ. كم حجم الأخطاء؟ بعض الأوقات كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يمشيها ويحسن حديثه، طيب، وبعض الأوقات إذا كان الحديث يعلل بمثل هذا. لكن هنا في مسلم الذي أريد أن أقوله، هنا في مسلم أن مسلما ينتقش حتى ولو كان قد انفرد. صدوق يخطئ، لا، هذا يرتقي للحسن لغيره، ارتقي لا شك ولا ريب. عن أبي مالك الأشجعي سعد ابن طارق ابن أشيم الكوفي ثقة تابعه، والذي سأل أباه: يا أبت صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أكانوا يقنطون في صلاة الفجر؟ قال: أي بني محدث. سعد ابن طارق ابن أشيم جزاك الله خير، توفي في حدود سنة 40 و100. عن سعد بن عبيدة أبو حمزة الكوفي السلمي ثقة، عن ابن عمر رضي الله عنهما الإمام الكبير أبو عبد الرحمن رضي الله عنه أرضاه، توفي سنة 74، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: على أن يوحد الله، إفراد الله عز وجل بالعبودية، والاستسلام والانقياد لله في كل ولأوامر الله في كل شيء، أما من يؤمن بالبعض ويكفر بالبعض فقد نادى على نفسه بما لا يحب. والآن يكثر الكلام عن قضية الحكم، والذي أنصح به أن تدرس رسالة شيوخنا أبي الأشبال أحمد ابن محمد شاكر رحمة الله تعالى عليه، المعنونة: أفحكم الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون، لنعرف أين نضع أقدامنا. ومسألة النصارى وتدخلات النصارى البلد، لن يتحول القوي إلى ضعيف، ولن يتحول الضعيف إلى قوي. يجب على المسلمين أن يعدوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله. لو أدى الأمر إلى أن يقاتل المسلمون عن دينهم فليقاتلوا، أقول لو أدى الأمر. لكن الإشكالية التي نحن نعاني منها أن الأمة لم تتربى. لو أنها تربت على دين الله حقا ما تجرأ أعداؤها على اللعب بها. ولنعرف أن الأمور تدبر بليل، سمعت اليوم أنه ستقام مظاهرات في الكويت والسعودية. طيب الكويت دولة ديمقراطية بكل معانيها، والمرأة تأخذ كل ما تريد، ولا أريد أن أصرح بهذا، يعني أستحي أن أخرجها، فضلا عن أن أخرجها في بيت الله. طيب وأصبحت عضو وزيرة ونواب، فمن أجل أي وأموال طائلة يعطونهم الغداء والعشاء والإفطار والأموال، يعطونهم كل شيء. فلماذا السعودية؟ هل العداء لدين الله سبحانه وتعالى؟ فهناك أمور تدبر بليل من قبل اليهود والصليبيين، من قبل اليهود والصليبيين عباد الصليب داخلا وخارجا. فتوحيد الله، بني الإسلام على أولها أن يوحد الله عز وجل في كل شيء. توحيد الله إفراد الله عز وجل بالعبودية وحده لا شريك له، فلا ذبح ولا نذر ولا حاكمية إلا لله عز وجل. لكن المصيبة في المنافقين، في المرتدين، في العلمانيين، في الماسونيين. تفضل. وقت تخفيف أمة وتوعية أمة، وده زيادة على غير المعيار. وقت توجيه أمة وتربية أمة، وقت وتربية أمة، ومن جملة التربية أن يفهموا عقيدة التوحيد. يعني أن عقيدة التوحيد بشمولياتها. الأصل عندنا وما زلنا عليه، لسنا برلمانيين. أخونا الشيخ أحمد فريد له كلام عظيم جدا في حرمة وضلال دخول البرلمانات، وأنه مناف للتوحيد، في كتاب وقفات تربوية مع السيرة النبوية الصفحة 92، عندما عرض عتبة بن ربيعة على النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت تريد مالا جمعنا لك، إن كنت تريد سيادة سودناك على رئيس مجلس رئيس مجلس دار الندوة ورئيس مجلس نواب، إن كنت تريد ملكا ملكناك. فالرسول عليه السلام يعني أعرض عن كل هذا حتى لا تقع المداهنة في التوحيد، لأن السقف إذا كان ديمقراطيا فأنت تتحاكم إلى الكفر، والديمقراطية كفر، ولا يجوز أن يتخلى أهل الحق عن الحق. فنحن اليوم لسنا في حاجة إلى انخلاع من سلفيتنا. فبعض إخواننا يقول نسعى لتكون حزب إسلامي سلفي، ما أدري ما هذا الكلام. طيب حزب إسلامي، هناك حزب كفر، وهناك حزب نصراني، وهناك حزب ليبرالي، وهناك حزب ملاعين، وهناك إذن ماذا ستفعل أنت أيها السلفي مع فتنة الدنيا؟ يعني يصبح عضو مجلس نواب معه سيارات ومعه أموال ومعه عقارات ومعه معه معه معه،

يهاجم السلفيين بأنهم أصحاب فقه الحيض والنفاس. هذا نادى على نفسه أنه مبتدع ضال منحرف عن الصراط المستقيم. فهذه المقولة هي التي قالها المعتزلة، قالوا فقه الشافعي وأبي حنيفة لا يخرج من سروال امرأة، لا يخرج من سروال امرأة. أبو حنيفة والشافعي رحمة الله تعالى عليهما يقصد أئمة الإسلام، المعتزلة يقصدون أئمة الإسلام، وضربوا المثل بهذين الشيخين الجليلين الإمامين رحمهم الله تعالى. قال فقه أبي الشافعي وأبي حنيفة لا يخرج من سروال امرأة، يعني أحكام الحيض والبول والنفاس أتواصوا به، بل هم قوم طغوا. وللأسف وللأسف أن يتحدث هذا في القنوات التي تسمى بالإسلامية، أقول التي تسمى، لماذا؟ إذا كان هذا الكلام يقال من رجل يدعي أنه من المصلحين وأنه من الحرصين على دين الله ومن الدعاة إلى الله، ويطعن في السلفية بمثل هذا الكلام الماجن، فماذا سنقول؟ عموما الأمة تحتاج إلى تربية، والطريق واضح بين، تتربى الأمة وتجهز في سبيل الله. والجهاد بمعناه العام، الجهاد بمعناه العام، وليقتل مني 10,000 لا إشكال، 100,000 لا إشكال، إما أن نعيش بعزة وإما أن نموت ونحن أعزة، إما أن نعيش بعزة وإما أن نموت بعزة. فإن متنا متنا شهداء بحق، لأننا ندفع عن الدين، ها؟ لأننا نجاهد في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمة الله في الأرض. أما أن يطعن في دين الله فهذا ما لا يسكت عنه. الجهاد بمفهومه العام، جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد أهل البدع والأهواء وجهاد المنافقين والكافرين. الأمة تحتاج لإعادة بناء. ومن جملة الجهاد أن ننصح للقيادات العسكرية والسياسية وأن نوجههم لما يحبه ربنا ويرضاه بدون مزايدات، وبعيدا عن المزايدات، هذا ليس وقت مزايدات، وقت أن يبحث كل عن مصلحته، بل عن مصلحة الدين. وبعض الناس للأسف عندما قلنا إن ما حدث ولا يزال هو فتنة أو ثورة بالمعنى اللغوي فتنة، بعض الناس ما يفهم معنى كلمة الفتنة. وماذا نحن فيه الآن؟ ماذا يعني؟ ماذا نحن فيه الآن؟ وبعضهم خرج يقول الثورة المباركة، أي بركة فيها؟ وقد تجرأ النصارى على المطالبة بإلغاء أن الإسلام أو الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، يعني يريدونها علمانية صرفة واضحة بينة جلية، النصراني يتزوج مسلمة ترى وأنت في الطريق، من يزني نصراني يزني بمسلمة، إذا جئت تتكلم قالوا وملك أنت، والله باطن الأرض خير من ظهرها، باطن الأرض خير من ظهرها. واقرأوا لإمام أهل السنة أبي الأشبال أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى في فتواه في قتال الإنجليز. طبعا هو بعض الناس ويخوفونك بالذين من دون، نخشى من أمريكا، أمريكا لا تتجرأ أن تدخل، لأنها لو دخلت أرض الإسلام والمسلمين فستباد، ستباد إذا وجدت رجالا بحق. أما الإشكالية كلها ففي الخونة من المنافقين والمرتدين، من العلمانيين والماسونيين الذين ملأوا السهل والجبل. فالتوحيد يعني شيء عجيب جدا، بعض الناس يهاجم الإخوان المسلمين هجوما ضاريا لأنهم قالوا كلمة واحدة فقط، ذات مرجعية دينية. لماذا تدخلون الدين في السياسة؟ فلا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. طبعا هذا كافر خارج من ملة الإسلام بهذه الكلمة، ومن لم يكفره فهو مرجع خبيث، يعني يترك المرجع إرجاءهم. من قال ما الذي يقول إن لأنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين فهذا كافر مرتد، ولا أعلم خلافا بين علماء الأمة في هذه المسألة. توحيد، يجب أن تتربى الأمة الآن على التوحيد وعلى التضحية من أجل هذا الدين دون مزايدات. تتعجب، أنت تتعجب، الجمعة هذه بعد أن خطبت، فإذا بصاحب الإحياء جزاك الله خيرا ويعني حركت قلوبنا للخير لكن أنا أريد من فضلتك شيء. قلت ماذا؟ قال أن توعي الناس بكيفية اختيار عضو مجلس الشعب. قلت نعم. وعي الناس بماذا؟ أنا أوعي الناس بالضلال، أوعي الناس بالانحراف، هذا انحراف عن الصراط المستقيم. قلت يا أخي هذه الديمقراطية ونحن موحد مسلم لسنا ديمقراطيين، أتيه بالأدلة يمينا وشمالا وعقل ركب، عقل ركب. قل يا أخي الرسول عليه السلام الآن حتى لو كان الرئيس منا ما لم تتربى الأمة. قلت أسأله سؤالا، منهج الأنبياء في الدعوة من فوق أم من الناس؟ قال لا من الناس. قلت ما ندعو الناس؟ قال لن يتركونا. قلت يا أخي لو أبيدنا جميعا، لو أبيدت الطائفة المؤمنة انتصر أم انهزام؟ سكت. قلت طيب النجاش هل كان نصراني؟ قلت يا أخي النجاش هل ما هو أسلم في آخر حياته؟ يا أخي أرحنا الله، أسأل الله أن يرح قلبك. النجاشي ألم يكن مؤمنا موحدا وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قلبان؟ قلت صلي عليه في بلده لم يصلى عليه، وكان مؤمنا يخفي إيمانه ما استطاع. قلت أزيده هرق ألم يوقن بصحة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي؟ وعندما أراد أن يدعوهم وأن يحتفظ بملك والخبيث لم يفقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له أسلم تسلم، أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، ما فهمها، فضم بملكه ولم ينشرح قلبه لتوحيد الله ولإفراد الله عز وجل بالعبودية. فهاصوا حيصة الحمر، قلت هذا ملك وأقر ولم ينفعه ذلك. إذن أنت الآن في أمس الحاجة لتربية الأمة، أن تتربى الأمة لتقبل عن الله، وليس أن يخرج من الشباب من يستحي أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ارضاء لمن، أو هذا منهج من؟ إذا كان يستحي أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم فيا ترى هل سيصلي؟ هل سيحجب امرأته؟ إذا كان بسم الله الرحمن الرحيم رفضها فما بالك بما وراءها؟ وما هو يعني ما أريد أقول لا يعني كحكم شرعي إن بسم الله الرحمن الرحيم في البداية مستحبة، فما بالك بالفرائض ماذا سيفعل فيها؟ وغير كثير وكثير، بل من الشباب من يقول نحن نريدها دولة علمانية، أو تدخل على الفيسبوك بشرط لا كلام في الدين. ايش معنى لا كلام في الدين؟ ارفع رأسك يا اخي فانك مصري، لا ارفع رأسك فانك مسلم واعتز بدينك. بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما، الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وليس للمصريين، ولكن المنافقين لا يعلمون. العصبية المصرية مثل العصبية الفرعونية، مثل البابلية والآشورية، الذي يخطط أمور تدبر بليل وأمور لم تتضح، لماذا لم يذكر يوسف بطرس غالس؟ لماذا لم يحاكم بإهدار المال العام؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا لم يذكر اسمه إلى الآن؟ أتخشونهم؟ الولد أوباما هذا يخشى منه؟ هذا يخشى منه؟ أو من وراءه؟ أو المرأة هذه؟ امرأة الأستاذ كلينتون يخشى من هؤلاء ولا يخشى من الله عز وجل؟ ونلهث وراء سراب الديمقراطية؟ من نسأل الله. بني الإسلام على أن يوحد الله، على أن يوحد الله، هذا هو الأصل. التوحيد، العقيدة، التربية. ونلقي ما أقول بالخلافات، لا، نلقي بالشهوات والأهواء خلف ظهورنا. الأهواء والشهوات تلقى خلف الظهور. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم شرح حديثنا قبل. وحدثنا سهل بن عثمان العسكري. ما زلتم تمسكون بالكتب؟ نعم. ولو قام علم الجهاد سنجلس في مقام الجهاد في وقت الراحة أو وقت الطعام، سندرس البخاري ومسلم وسنجيز ونجاز، لأنها لسنا في قيام الساعة، والأمة مستمر، والأمة مستمر بإذن الله سبحانه وتعالى. ما أذن الله بهلاك الأمة كلها. وهذا هو الخلق، وهذا الذي كان عليه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. للأسف كثير يستدرج للفخ، فخ الخلافات من قبل، إثارة الخلافات، وأن أعداء الله دائما يثيرون خلافات بين الإسلاميين، العمل شرط صح أم شرط كمال، وخلافات وتبديع وتضليل، والحاكم كافر أم مؤمن، أم أمير المؤمنين التقي النقي الذي يساوي عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. لا لا لا، ارتقي لأبي بكر، لا ارتقي للنبي صلى الله عليه وسلم، معصوم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ممنوع الاقتراب. لو قلت اتقي الله قالوا خارجي. هذا الهراء الذي أصاب عقول كثير مني. يا أخي، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لابد قبل أن تتكلم أن تتصور المسألة كاملة. ثم الفتوى، العمود الفقري للفتوى ما هو؟ علم أصول الفقه باختصار. الذي ما درس أصول الفقه ولا تعلم أصول الفقه يريح الناس. ورضي الله عن الشافعي عندما قال: وقد تكلم في العلم من لو أمسك لكان خيرا له أقرب إلى السلامة. وتضليل وتبديع، هذا يكفر وهذا لا. يا أخي، المسألة اجعلها مسألة اجتهادية، مثل تضع يدك على، لا، ده مسألة عقدية، ولا وبراء ولا وفراق المسلمين، ووراءها أعداء الله وفرق وكتب ومؤلفات. هو ليس وراءك مآمر المؤمنين معمر القذافي. عجبتني كلمة قلتها أمس وأكررها في درس أمس وأكررها الليل. عجبتني كلمة من هذا المجرم الكافر، ولن أعتذر للمرجئة. عجبتني كلمة له جدا عندما قال عن شعب ليبيا الجرذان. أنا معجب جدا بهذه الكلمة، وأراها أنه رجل صادق على خلاف بقية الحكام، وأنه شجاع. أنت تتصور أنه مجنون؟ ليس مجنون، هذه عقيدة الحكام في كل الشعوب. ولو مكن لحسن ما مكن القذافي كان سفع أكثر، ولو ممكن لزين العابدين ما ينظرون إليكم إلا أنكم أحقر من الفئران. ما زالت طوابير الخبز، طوابير خبز، الخبز في مصر والمجرمون المليارات. هو صدق وصرح بما في نفسه وهم جبنوا وخسأوا مع أنه كافر خبيث بل مجنون، ومن الجنون ومن الفنون جنون، أو من الجنون فنون، لا من الفنون جنون. صدق، صدق، عبر عما في داخلة نفسه وعبر عما في نفوسها، ولكن هم لا يصرحون. وإلا لماذا المقابض في القصور من الذهب؟ القصر، قصر الرئاسة الواحد كم يكلف يا أخي؟ رجل الأعمال أكبر، لأكبر، لأكبر على مستوى العالم، أكبر نسبة طيران خاصة على مستوى العالم في مصر، الطيارة بنصف مليار أو بنصف مليون، ما أدري، نصف مليار طائرة خاصة يركب من السيارة، الطائرة بجوار السيارة، أكبر عدد من بالله عليك الذي طائرة خاصة هذا كم يمتلك؟ هل سينظر؟ ما سينظر إلى بقية الناس أنهم حشرات، والدعم والدعم للشعب وما الشعب الذي رجل مرتبه الشهر 2 مليون يصل إلى 2.3 مليون في الشهر، ورجل يصل إلى 200 من الجنيهات، ده يعني الذي الذي بالنسبة لهؤلاء يعني 500 جنيها ده يعني فول سوداني واللب للهانم او اتصالات بالهاتف فقط. احسنت. فهم هو صدق، هو صدق. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا سهل بن عثمان العسكري المتوفى سنة 35 و200 من كندة الكندي، أبو مسعود نزيل الري أحد الحفاظ، قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة الهمداني أبو سعيد الكوفي ثقة متقن، توفي سنة 384 و100، قال حدثنا سعد بن طارق ابن أشيم، قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، الماسونية، الصنم، المرأة، الدنيا، أن تكفر بكل ما يعبد من دون الله هذا شرط، وهي لا إله إلا الله أكبر. وأقام الصلاة وأقام وإقام طيب على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، ماذا؟ على أن يعبد الله، على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، على أن يعبد الله. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري المتوفى سنة 37 و200 أبو عمرو البصري ثقة حافظ، قال حدثنا أبي، ينشغل الآباء بتربية أبنائهم، وقلت هذا منهج فلاحي أن تنتشر السنة بين الناس وأن تنشر وأن يبتدأ بالبيوت. وأبوه معاذ بن معاذ ابن نصر ابن حسان أبو المثنى العنبري البصري ثقة متقن، توفي سنة 96 و100، قال حدثنا عاصم، معاذ بن معاذ قال حدثنا عاصم مسلم قال: وهو ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر أخو أبي بكر وعمر وزيد، ثقة روى له الجماعة، وأخو أيضا واقد بني محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر، عن أبي أيضا، عن أبي. وأبوه حفيد ابن عبد الله ابن عمر قال: قال عبد الله: قلنا القاعدة أن المدنيين إذا أهملوا عبد الله فهو ابن عمر، وأن المكيين إذا أهملوا عبد الله فهو ابن عباس، وأن الكوفيين إذا أهملوا عبد الله فهو ابن مسعود، وأن المصريين إذا أهملوا من النسبة يعني فهو ابن عمرو بن العاص، وأن الثاني في البخاري إذا قيل عبد الله فقط وكان الراوي خراسانيا فهو ابن المبارك. قال عبد الله ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وحدثني ابن نمير، هناك حدثنا في حديث من؟ سعد بن عبيدة، لكن هنا حديث عكرمة ابن خالد فحدثه وحده. انتبه، يعني مسلم تلقى مرتين مرارا يعني، لكن في هذا الحديث مرتين عن محمد بن عبد الله بن نمير، مرة بإسناده إلى سعد بن طارق بن أشيم عن سعد بن عبيد عن ابن عمر، ومرة أخرى قال حدثني بحديث عكرمة بن خالد عن طوس عن ابن عمر. انظر لدقة مسلم ولصناعة الحديث. قال وحدثني ابن نمير محمد بن عبد الله متوفى سنة 34 و200. قال حدثنا أبي، هناك حدثنا أبو خالد أبو عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي صاحب حديث من أهل السنة، توفي سنة 99 و100 وله 84 سنة. أهل السنة غرباء. قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان الأسود ابن عبد الرحمن ابن صفوان ابن أمية الجمحي المكي ثقة الحجة، روى له الجماعة في سنة 51 و100. قال سمعت عكرمة بن خالد ابن العاص بن هشام المخزوم المكي ثقة، روى له مسلم، يحدث طاووسا، طاووس بن كيسان اليماني توفي سنة 600، أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. طيب، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. هنا هو يقول له: ألا تغزو؟ فيعني أنكر عليه ابن عمر أنهم كانوا يغزون في سبيل الله، فلعله كان في وقت فتنة، فنبهه إلى أنه، وكان ابن عمر ممن اعتزل رضي الله عنه أرضاه، اعتزل الفتنة بين علي ومعاوية، فلعل هذا كان في هذا الوقت، وهذا غالب ظني، بل ورد هذا أنه كان في هذا الوقت، فقال: ألا تغزو؟ قال: إنما كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساق هذا الحديث الشريف. طيب، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر، روى عنه سعد بن عبيدة السلمي، وروى عنه حفيده محمد بن زيد، وروى عنه عكرمة ابن خالد. مسلم عليه رحمة الله في السند الأول قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. طيب، ومحمد يروي عن أبي خالد سليمان بن حيان. في السند الأخير قال: وحدثني ابن نمير، ليغاير، هو الذي يتكلم. ففي الأول قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمدان، وفي الأخير قال: وحدثني ابن نمير الثابت، من باب الاختصار. وحدثه وحده بحديث عكرمة عن ابن عمر، وحدثه في جماعة بحديث سعد بن عبيدة عن ابن عمر، فكان في غاية الدقة في الصناعة الحديثية رحمة الله تعالى عليه وطيب سراه. نقف عند باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عباس في وفد عبد القيس. نعم فضل. يعني اللفظ الأول على أن يوحد الله. لفظ محمد بن زيد شهادة أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله. فرواية محمد بن عبد الله بن زيد أتم من رواية سعد بن عبيد. لكن يرحمك الله، لكن في الرواية الثانية، في الرواية الثانية في سعد بن عبيدة، طيب قال على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، ولم يذكر أن محمدا عبده ورسوله. طيب ما زلتم ستجلسون في حدثنا وأخبرنا والناس تتصارع حول الجيفة، جيفة الديمقراطية؟ هذا هو الطريق، هذا هو الطريق. ولا يجوز، جزا الله خيرا الشيخ عمر، يعني لا يجوز المزايدة على حساب العقيدة والمنهج، ولا بد من أن نقف سدا منيعا، ويعني أن نكون جبالا راسية وشامخة بديننا، وأن نبلغ الأمة، ويعني أن نعلم أبناء المسلمين. وإن قتلنا فهذا يعني أجل ما يطلبه المؤمن الموحد. ورضي الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية ما سعى لشيء يخالف منهج السلف، بل قال رضي الله عنه وطيب ثراه: ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن سجنوني فسجني خلوة. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يوفقنا وإياكم إلى طاعته. نعم. بالنسبة للبحرين، أنهيت الكلام. بالنسبة للبحرين الشيء الرافضة واضحة في غاية الوضوح، الرافضة هم وراء هذا. فوراء هذه المصائب اليهود والرافضة والصليبيون الثالوث الملعون، هذا خارجيا، وداخليا الماسونيون والعلمانيون. العلماني يعني الذي يقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، الدين في المسجد فقط، لكن خارج المسجد تزني، تسكر، تسهر طول الليل، تبيت في التحرير أسبوعين أهلها ما يعرفون عنها شيئا، ما لأحد يسأل ولا يتكلم، ففي جهاد في الثورة المباركة. الماسوني يعني اليهودي، منظمة سرية خبيثة تريد أن تمكن لليهود سرا. ولذلك كنا في نكد أيام ذبح الفلسطينيين ما نجد الغاز، والغاز يذهب لليهود. هذا من جراء الماسونية التي كان المجرم عليها. مصائب، يعني نعوذ بالله من الفتن. لكن أنا لو خيرت بين المنافقين أن يحكموا بلاد المسلمين بالحديد والنار مثل المجرم القذافي هذا، وبين أمريكا، لا تدخل أمريكا. لماذا؟ لأن عندما أقول حاربوا أمريكا أيها المسلمون اسمه جهاد في سبيل الله، لكن عندما أحارب من اسمه من سمى نفسه بمحمد ولا بمعمر ولا بعلي ولا بلان، أقول لك أنت حارب المسلمين واخرج المرجئة ولي الأمر وأنت خارجي وضل ومنحرف وتسمع الفتاوى. لكن هؤلاء ظاهرون. ولذلك كان المنافق أشد من الكافر، المنافق كان أشد من الكافر، وهو يبطن الكفر ويظهر الإسلام. يعني يذهب للصلاة يوم الجمعة والإعلام والإذاعات والتلفزيون، هو يحارب الله ورسوله ليلا ونهارا سرا وجهارا، وكل يوم فضائح. هو صرح، قلت لك ان المجنون هذا اعجبني. لماذا؟ صرح بما في نفوس هؤلاء، الإبادة التي يفعل. انت تظن ان صاحبنا هنا لو لم هيئ، يعني ان الله هيئ وادخل الرعب الى قلبك، ما قتل من قتل وذبح من ذبح، ولو استطاع ان يفعل اضعافا مضاعفة، لكن ما يستطيع. نحن في أعناقنا بيعة لله ولرسوله على أن ننصر دينه. والحاكم إذا أقام الدين. يعني بيع مشروط وشروط. بيع عقد. عقد بيني وبينه. عقد بيننا وبينه. لكن كنا ولا زلنا نقول بعدم الخروج على الحكام ظلمة أو كفارا. سواء كانوا ظلمة أو كفارا. درءا للدماء التي تراه. درءا للدماء التي تراه. ما هو الآن رجل يعني لا مبالاة. الناس في نكد يوم الجمعة. وهذا خارج يقول المحيا والممات في بلدي وانا وسأحاسب وسأضرب. الناس يائسة. دخلها اليأس. اسمعت. 10,000 جريح. انت جميل. 400 قتيل. الثاني بالآلاف. ولا يبالي. وسأفجر البطرون. وسأجعلها دارا حضراء. وهؤلاء الجرذان. ويصرح. هم يقولون مجنون لأنه يصرح. يصرح بما يخرج بما يكنه غيره. يعني تصور مثلا لما يخرج هامان الخبيث هذا ولا أدري لماذا لم يحكم صفد. هذا اللعنة على أمة المسلمين. هذا كان من ألعن خلق الله في الأرض. هذا اليهودي لماذا لم يتعرض لمحاكمة إلى الآن وأين هو؟ عندما يخرج مرة من المرات يقول إن هذه هي قمة الديمقراطية أن يستفتي الشعب على على على على, على, على الرئيس. كنت وقتها في اليمن صراحة. أنا كنت أبكي. لهذا الحد يستخف بعقول الناس؟ فاستخف قومه فأطعوا. تستفتي أو لا تستفتي؟ هو واحد أمامك. رضيت أو أبيت هو باقي بالأدب أو بالحديد والنار. نفس النظر تعامل نعم في المنصورة عندما كان يذبح الفلسطينيون. الحمد لله أحمد الله تكلم وقل لائحة إيش السياسة الحكيمة للرئيس مش السياسة الحكيمة. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم إرهابيا في مسجد التوحيد هناك في قلنجيل بجواره؟ قلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إرهابيا ولم يكن حكيما عندما ذبح من 7,800 من اليهود في بني قريظة؟ كيف يعني استخفاف لهذا الحد؟ فهم ينظرون إلى الناس أنهم لا شيء. ما هو فعلى أنت لأي مجرم من المجرمين الذين دفعوا 5 و7 مليون لأحمد عز. يا أخي بعض إخواننا كان على خير الآن انتكس. كذاب الآن ومنافق ومتلون. اتربى في مدرسة النفاق والإجرام. والمصالح الخاصة ما في شيء اسمه مصلحة البلد. صح ولا إيش؟ كل واحد فيهم يريد أن يمتص في دماء هذا الشعب المسكين. فعجائب وغرائب. فهو نعم العزة في الدين. العزة في الدين. وأن نثبت على الحق. وأن نقول كلمة الحق. ألا لا يمنع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد صحيح ماذا يقول؟ ألا لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو إذا علم أو رآه أو سمعه فإنه لا يباعد من رزق ولا يقرب من أجل. نعم. هي كلها مصائب وكلها فتن لكن الإشكالية إن ما يحدث هذا هناك يد خبيثة تحرك. نعم تفق شده تفضل. نعم ما هو نحن الآن هم الذين ينفذون. الآن هم حفظك الله تقسيم السودان ومصر تقسم لقسمين والسعودية تقسم لثلاث دول، هذا كلام معلوم من قبل 20 سنة. والنصحاء نصحوا ولكن بني قوم لا يعقلون. لماذا إلى الآن لم توضح حدود دولة اليهود؟ لماذا؟ سؤال، لماذا لم يحددوا حدود دولتهم إلى الآن؟ لأن عقيدتهم في التوراة، ونحن ننحي القرآن الكريم من النيل إلى الفرات، وإن شاء الله ما بقيت فينا قطرة دم لن يكون، لن يكون، لأننا سنحاربهم حربا عقدية وليست حرب العلمانيين الأذلة، لا، حرب عقدية مسلم لكافر، وأنها أرض الإسلام والمسلمين التي نحافظ عليها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين.